واحد يقول لي ليه ربنا عمل معهم كده؟ في احداث سابقة لهذا الامر، هم اللي وقعوا نفسهم برضو في الاختبار ومع ذلك طلبوا وتنحوا وقالوا هنقدر. يوم ربنا قال لهم خلاص تصطادوا طول الاسبوع ويوم السبت لله، تقوم الحيتان تيجي طول الاسبوع وتنزل في اعماق البحار ما تجيش على البر ابدا، ويوم السبت تطلع لهم وتبين لهم الشراعات بتاعها كانها مراكب ماشيه، بل ان الحوت كان يطلع على الشط يتشمل. فتوحد الله سبحانه لما يريد، لما يشاء انه يضل عباد لانهم فسقوا ولم يستمعوا لقول الله بقول اتباع الحبيب محمد سمعنا واطعنا. العناد رب البلاد والعباد بيجر هؤلاء مثل الانعام، لانه يعلم سبحانه ان الناس في هذا الزمان انغمسوا في الشهوات كما انغمس الذين من قبلهم انغماس البهائم، ولم يعد من الخلق الا من رحم رب من لم يخشى في الله لومة لائم. يوم ربنا يملي لهم ويمكرون ويمكر الله، يطلع لهم الحيتان وتنام على الشط تحط رجل على رجل، فقالوا لا نخترع ننقر نلف بالفتوى من ورا المنبر، نعمل ايه؟ قال لك نحط الشبك يوم الجمعة بالليل، وأول ما الحيتان تطلع الشبك بتاعنا محطوط، نحبس الحيتان ليوم الحد نلم الشبك ونطلع الحيتان. اعتدوا في السبت ويمكرون ويمكر الله، كمن يطلق زوجته ثلاثا ثم يجيب لك تيس مستعار زي اللي عاوز ياخد فتوى من اي حاجة، يقول لك الشيخ ده اسهل من ده، نروح عنده السلعة بتاعته بسيطة الطرف شلن. ما توحد الله، هم عملوا كده. ربنا سبحانه اخبر عنهم في سورة الاعراف قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وقال الله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. مسخهم الله قردة وخنازير، بعض العلماء قالوا انهم فضلوا قردة وخنازير فعلا ودخل عليهم شهر واثنين وثلاثة وراحوا ميتين، وبعضهم قالوا ان جعلهم كم يوم وكان امر محدد من الله يموتوا بعد كده على انهم قردة وخنازير، وبعضهم قال انهم فضلوا على هيئتهم ومنهم الان من هم احفاد قردة وخنازير. المهم انهم اعتدوا. اسمع بقى الاية وركز فيها الله يكرمك. ربنا بيقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء اللي هم قالوا لهم حرام اتقوا الله، يوم ربنا قال لهم تعالوا انتوا تنجوا، انجى الله الذين يأمرون بمعروف وينهون عن منكر. يوم يجي على الصنف الظالم ويقول واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. في صنف ثالث، صنف بارد، صنف سائع ما بتحركش الدم في عروقه، لا يتحرك الدم الساكن في عروقه، دم راكد دم نايم مش عاوز يتحرك ابدا. هذا الدم دم اللي يقول لك يا عم تتغلبونا ليه يا عم انما لهم المتبرجه في الشارع، انت مالك انك ما تاخدهاش من ايديها وتضربها علقه، صح مش حقك، انت مالك انك ما تروحش تكلمها الا اذا كنت عارف ان المفسده هتروح، انما انت مالك انك تحمل هم الدين وانك تغضب لرب العالمين، ده دم فاسد. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول وانجينا الذين ينهون عن السوء، انجينا الذين ينهون عن السوء ده صمت، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ده صمت اللي هو اعتدى. امال الصمت البارد فين؟ سكت الله عنه كأنه لا يوجد، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. حين توزع الرحمات يأخذ العباد المؤمنين من رحمة الله ما يغشاهم ثم يدخلون الجنة، إذا جاء العذاب يأخذ الله الكفار فيقذفهم في النار،

وشال الكنية. دخل عليه قال له ايه؟ السلام عليكم يا هشام، وجلس من قبل ان يستأذن. فغضب هشام بن عبد الملك غضب غضبا شديدا وفار الدم، وما لبث ان تذكر انه في الحرم. ما توحد رب الحرم، تذكر انه في الحرم فهدي شوي. قال له يا طاووس دخلت على بساطي فخلعت نعليك، وانت عارف دي اهانة، وناديتني باسمي مجردا ولم تنادني بامير المؤمنين ولم تكنني بكنية، ثم جلست من قبل ان تستأذن، لماذا خلعت حذاءك؟ قال اسمع يا هشام، اني خلعت حذائي ببساطك ولمتني ونهرتني وغضبت مني، واني لاقلع حذائي بين يدي ربي في اليوم والليل اكثر من 5 مرات ولم يغضب مني ولم ينهر، اانت ام الله؟ قال هشام فلما لم تنادني بامير المؤمنين يا طاووس؟ قال لانني لو قلت يا امير المؤمنين فقد احسب كذابا عند الله، فلست ادري والعلم لله ان الجميع من المؤمنين يرضون بيعتك، فان قلت على لسانهم يا امير المؤمنين فقد كذب، وانا لا اريد ان اكون كاذبا عند الله. قال له نعدي لي، فلما ناديتني بيا هشام ولم تكنني باسم؟ قل لي يا ابو القاسم يا ابو احمد يا ابو محمد. قال اسمع يا هشام، ان الله سبحانه وتعالى نادى انبياءه في كتابه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم، يا موسى اني انا ربك. نادى الله انبياءه واولياءه باسمهم مجردا ولم يكنهم، اما اعداءه فقد كناهم. قال الله تبت يدا ابي لهب وتب، اتريد ان تكون مثل ابي لهب؟ قال لا. قال لماذا جلست من غير استئذان؟ قال دخلت عليك يا هشام فوجدت الناس من حولك وقوف وانت تجلس، وقد سمعت عليا كرم الله وجهه يقول اذا اردتم ان تنظروا الى رجل من اهل النار فانظروا لرجل يجلس والناس من حوله وقوف، فاردت ان انقذك من نار جهنم. انا بطلعك من اللي انت فيه، انا بنقذك من اللي انت فيه بالرغم ان انت سئت الظن بي، انا قعدت عشان اطلعك من اللي انت فيه. فاومأ هشام برأسه وأخذ يسأله في بعض مناسك الحج، فلما انتهى لم ينتظر طاووس الاستئذان ثم انصرف، السلام عليك يا هشام، اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، قطب الدين، فعلينا ألا ننساه لأنه أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكثير والكثير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلنا لكم له قواعد: العلم، امتى تقول، الصبر، الرفق بالراحة الله يكرمك، الاستطاعة تفرق في مفسدة وفي مصلحة. رجل من الأثرياء الأغنياء عنده ملايين الملايين، هذا الرجل لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان ولا يخرج دينارا لله ولا درهما. فقام احد الناس الذين يدعون الى الله وقال لأدخلن على هذا الغني لآخذ من امواله من اجل الله، فقالوا له سبقك غيرك ولم يحظى بشيء. قال لهم سبونا جرة. فدخل على هذا الثري الغني، فحين رآه الغني أكال له كيلا من الشتائم والسباب، يا فلان يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان، أكال له السباب. فابتسم الرجل وقال له